والآن نستمع إلى ختام السيمفونية الخامسة لفرانس شوبرت. نبدأ الاستماع وشوبرت يعود إلى اللحن الأساسي، ونتدرج معه حتى ختام الحركة، وهي موصوفة بعبارة Allegro vivace، أي سريع بحيوية.